المصائب الكبيرة ما تأتي الأمة إلا بمقدماتها الصغيرة، وهذا أمر ملموس في لمس اليد في الحقيقة. تتصور قرية أو بلدة ليس فيها سينما، وهذا قديم، أما الآن نقول ليس فيها تلفاز، صعب جدا أن تجد فيها تبرج النساء، لكن ما يكاد السينما يدخل القرية أو التلفاز إلا يبدأ الفساد ينتشر. الشرك الأكبر لا يقع في الأمة إلا بمقدمات الشرك الأكبر، وكما جاء في التفسير المحفور في قوله تبارك وتعالى في سورة نوح عليه السلام، قال تعالى عن قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: كان هؤلاء الخمسة عبادا لله صالحين صالحين، لما ماتوا جاء الشيطان فأوحى إليهم ما يوحي اليوم إلى الذين ينشرون الأصنام في الباحات والساحات في البلاد الإسلامية. أبناء رجال صالحين ماتوا بخافنسوهم، لذلك ما بصير تلفزوهم مع عموم مقابر المسلمين، لا لازم ترموهم وتجعلوا قبورهم في أفئدة دوركم حتى ما تنسوا ذكرهم. كلما خرجتم من دوركم رأيتموهم تذكرتم أعمالهم وصلاحهم وقضيتموهم، وهنا دخل الشيطان عليهم فجعلوا القبور تتميز عن قبور المسلمين في باحات الساحة، وتركهم جيلا من الزمان. ثم جاء إلى الجيل الثاني قال: بقاء قبور هؤلاء ما يليق بمصالحهم، قد تأتي سنون جرافة وتأخذهم وتضيع آثارهم وتنسونهم وتنسون ذكرهم وأعمالهم. قال الشيطان: أرى أن تتخذوا لهم أصنام، هذه تبقى مع الأيام، مع حوادث الأيام المصابين، فنحتوا لهم أصناما خلقا وضعوهم في أمكن عديد من البيوت، وتركهم هكذا جيلا. جاء إلى الجيل الثالث قال: هؤلاء آباؤكم أجدادهم أجدادكم كانوا يحترمونهم يعظمونهم، لأنهم كانوا عباد لله صالحين آخرين، فلا يجوز أن تبقى أصنامهم كما هي الآن، يجب أن تتخذ لها بيوت خاصة تضعونها في سبع مكان. وهكذا وضعوها، ثم أوحى إليهم أن يقدسوها وأن يعظموها، ومع الالتزام نسيت الغاية الأولى التي أوحى بها ودخل منها وعبدوه من دون الله عز وجل. وأرسل الله نوحا عليه السلام وجرى ما جرى مما يفصل في نفس السورة. إذن الشرك الأكبر ما دخل أمة من الأمم إلا من طريق الشرك الأكبر. ومن ذلك الغرور بالأنبياء والأولياء والصالحين. ومن أجل ذلك نهى الرسول عليه السلام كما تعلمون من بناء المساجد على الصخور، ذلك لأنه كان سببا في عبادة المقبورين فيه. لقد توسل وتوصل الشيطان إلى أن يورد قوم نوح عليه السلام موارد الشرك والهلاك بوضع الأصنام في بيت في مكان خاص، لكنه كان أخبث مع اليهود والنصارى إنما أوحى إليهم أن يدخلوا أنبياءهم وصالحيهم في البيوت التي يعبد بها الله وحده لا شريك له. ولهذا جاء في الصحيح أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما لما رجعتا من الحبشة ذكرتا كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حب والتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، أي النصارى الذين جعلوا قبور الأنبياء والصالحين في المساجد هم شرار الخلق. لكن جاء حديث آخر يبين أنهم ليسوا هم وحدهم شرار الخلق بهذه الوسيلة الشركية، بل قد قال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الخلق من تقوم عليهم الساعة وهم يتخذون قبور أنبيائهم الصالحين. وعليكم